يستعين الله عليه. وإذا حصل عدوان فهو حتى لو كان سببه الغيرة كما رأيت عائشة كسرت الصحفة ولا وبخها الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ينبغي أن يطمنها ويعظها ويقول ترى ما له داعي هذا شدة الغيرة، ترى هذا يتعبك وما أشبه ذلك. ما يستطيع الغيرة، ما يستطيع أبدا الإنسان يدافعها أبدا، ما يستطيع. نعم إيش ضربها ضربها ما هو ضرب عائشة. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لعائشة في هذا الغيرة هذا كيف يكون يعني يؤثم أو الرسول ما وبخه ولا باللسان ولا باللسان كيف يبي يضربه؟ طيب إذا واحد فعلها كذا وهل يؤثم؟ لا والله لا يأثم لأن الغيرة شيء غير اختيار الإنسان أبدا، ولهذا ربما تدعى على نفسها بالموت وهي لا تريد الموت، كله من أجل غيره. نعم. يعني يذكر لنا قصص مسألة غيرات النساء بعضها على بعض، شيء عجيب كيف ما يفعله إلا إنسان مجنون. نعم. قصر القتل ربما. نعم.